بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. هذا هو المجلس الثالث لنا في هذه الدورة العلمية التاسعة في جامع الشيخ زايد رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السالف تعرضنا للكلام عن الأحكام التكليفية، وها نحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس نتكلم عن الأحكام الوضعية. وذكرنا سلمكم الله أن المقصود بالأحكام الوضعية، وبعضهم يسميها التعريفية، سميها التعريفية. ما معنى التعريفية؟ يعني أن ما وضعه الشرع معرفا أمارات وعلامات يعرف المكلف بها ثبوت أحكام معينة أو انتفائها، هذا المقصود بالأحكام الوضعية. أحكام الوضعية أشياء علامات معرفة لثبوت أحكام معينة أو انتفائها. مثلا ذكرنا الحيض، ذكرنا الحيض، حيض النسوة، هذه علامة على عدة أشياء، منها أنها علامة على البلوغ، أن المرأة إذا رأت الحيضة علمت أنها بلغت، وبالتالي تعرف أن بالبلوغ يترتب عليها التكليف، وأنه يجب عليها ما يجب على البالغين، خرجت من حيز الصبية وصارت بالغة، تؤاخذ بما تفعل وما إلى ذلك. أيضا هذه الحيضة علامة أيضا على انتهاء العدة، إذا ما طلقت المرأة ومضت الحيضة الأولى والحيضة الثانية، فإذا جاءت الحيضة الثالثة علمت المرأة أنها إيش؟ أنها بانت من زوجها، وحل لها أن تتزوج بعد، حل لها أن تتزوج. وهكذا أيضا هذه الحيضة علامة كذلك على أنه لا يجوز للزوج أن يأتيها، وعلامة أيضا على أنها لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي. وهكذا إذا علمت أنها حاضت تعلم أنه بمجرد رؤيتها للحيض ولو في آخر 5 دقائق قبل غروب الشمس تعلم أن صومها بطل، واضح؟ وهكذا فقس. يعني هذه العلامات والأمارات هي أمور وعلامات تعريفية، يعرف الله جل وعلا العبد على ثبوت أحكام معينة في حقه أو عدم ثبوتها، وهكذا. طبعا هذا مثال، وإلا فهناك أشياء كثيرة، لكن لضيق المقام أننا مثلنا بهذا فقط بتقريب القاعدة. إذن ما معنى الأحكام الوضعية؟ قلنا هي الأمارات والعلامات التي وضعها الله عز وجل للعباد من أجل أن يعلموا أن هذا الحكم ثبت في حقهم أو انتفى. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية، قال: ما وضعه الشارع، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ثبوت يعني هذا الحكم ثابت في حقك، ملغي أو منتفي معنى أنه لا يعني يلزمك. طيب، عودة إلى الأمثلة السابقة، نقول مثلا العدة أو الحيضة بالنسبة للعدة، نقول إيش؟ ثبت بظهور بماذا بهذه الحيضة أن المرأة بانت، فيقع في حقها أنه لا في حقها أنها بانت عن زوجها، ولا يصلح له أن يردها إليه إلا بعقد جديد بموافقتها، بخلاف ما إذا كانت قبل فإنه يعيدها قبل انتهاء العدة. كلمة النفوذ من الشيخ رحمه الله يقصد بها يقال شيء نافذ، أي ماض في الطريق، في طريق الصحة، يقال نفذ الماء بالذال، انتبهوا، نفذ الماء بمعنى أنه خرج ومضى من ثقب، نفذ بالذال بمعنى مضى ومشى، لكن نفذ بالدال المقصود به انتهى، انتهى وانقطع، فإذا قلت نفذ بالدال يعني انتهى وانقطع. ومنه قوله سبحانه وتعالى ما نفذت كلمات الله، نفذت معنى لم تنتهي، واضح؟ فعندنا الآن لفظان، عندنا نفذ بالذال المقصود به المضي، المقصود به المضي والاستمرار، ونفذ بالدال الأولى ذال معجمة يعني التي منقوطة، الذال المعروفة، والدال المهملة التي بدون نقطة المقصود بها أيضا الانتهاء. إذن الشيخ رحمه الله يقول نفوذ بمعنى مضي أو إلغاء، إن يكون هذا الحكم ملغي. قال عفى الله عنه: ومنها الصحة والفساد، يعني من هذه الأحكام الوضعية شيء يقال له عند الفقهاء الصحة والفساد. قال: فالصحيح لغة السليم من المرض، يقال صحيح بالنسبة للغة العرب بمعنى أنه سلم من المرض، وعكسه المريض، المريض عكس السليم، عكس الصحيح. قال: واصطلاحا، ايش يعني اصطلاحا؟ قلنا في اصطلاح من؟ الأصوليين. إذا سمعت كلمة اصطلاحا لا تحملها أن على كلام أئمة الدين كله، إنما المقصود به ما يتعلق بأصول الفقه. قال عفى الله عنه: واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. قال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. إيش معنى الآن الصحيح؟ ما ترتب آثار فعله، إيش يعني الآثار؟ الإنسان إذا عقد على امرأة، طبعا الزواج له شروط وله أيضا كذلك موانع وله وله، فإذا تحققت الشروط بمعنى أنه جئت إلى ولي المرأة وزوجك برضاه ورضاها وأديت المهر وأديت كل الشروط، الآثار التي أنت ترجوها من هذا الزواج إيش هي؟ حل الوطن، أن تكون هذه المرأة حلال لك، وأن ترجو أن تكون أسرة، ومن هذه الأشياء التي أنت ترجوها من وراء هذا الزواج. إذن هذه الآثار هي المرجوة من عقد هذا النكاح، فكل ما حصل المطلوب منه، أنت عندك طلب معين، كل ما حصل منه، كل ما حصلت الآثار المرجوة والمطلوبة من وراء ذلك العقد أو العبادة، فإن هذا يقال فيه صحيح. طيب، والعكس، إذا ما يعني حصل تخلف شيء من ذلك، رجل عقد على امرأة كما يفعل الغرب، ذهب وهي وهو إلى القاضي ووقعا عقد زواج دون أن يكون هناك ولي، بدون علم الأب، بدون علم الأولياء، فهذا النكاح إيش؟ باطل، وبالتالي الآثار المرجوة عليه لطلبه غير متحققة شرعا، فلا يكون الأولاد شرعيون، ولا يكون الزواج شرعيا، ولا يحل لك أن تخلو بها، إلى غير ذلك من الآثار التي ترجو تحققها من وراء هذا العقد. هذا إذا كان معاملة. بالنسبة للعبادة، إذا صليت صلاة أديت شروطها من وضوء وكذلك ما يتعلق بالطهارة إلى آخره، كل ما يتعلق بالشروط والأحكام الواردة فيها سواء كانت شروطا أو أركانا، طيب، فحينئذ نقول أن هذه الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن الأثر الذي ترجوه وهو صحتها باعتبار تحقيق الشروط وتحقيق الأسباب وانتفاء الموانع التي تبطلها، وبالتالي يكون هذا الفعل من العبادة صحيح. قال عفى الله عنه: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، يعني تكون ذمتك بريئة من أنك تكون مطالب بأدائها مرة أخرى، وسقط به الطلب، أي لا يلزمك أن تصليها مرة أخرى. قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع. مثلا إنسان باعك بيتا هو يملكه، باعك بيتا هو يملكه، جاء بالوثائق والمستندات التي تدل على ملكه لهذا البيت أو السيارة، وكل ما يتعلق بالشروط المعتبرة من كونه عاقل وبالغ، طيب، وكونه مالك إلى غير ذلك من الشروط. فكل ما تحققت فيه الشروط وانتفى منه الموانع فحينئذ نقول هذا بيع صحيح. لكن إذا جاءك وهو مثلا مجنون عنده حالة نفسية، قال: أنا أبيعك البيت ب1000 ريال، قلت: والله هذه كما يقول أصحاب عدن عرطة، أشتريه ب1000 ريال. يا أخي خذ 1000 ريال ووقع لك أنه باع البيت، البيت يسوي ملايين. فنقول هذا البيع إيش؟ باطل. ليش؟ لأنه هذا الرجل فاقد الأهلية، فاقد الأهلية، وبالتالي يكون العقد الذي أنت تريد أن تترتب أو الأشياء أو الاستفادة من هذا البيت فلا تكون معتبرة باعتبار عدم تحقق الشروط أو وجود الموانع أو تخلف الأسباب. قال عفى الله عنه: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. لا يكون صحيحا إلا بتمام شروطه. مثلا كما ذكرنا الصلاة من شرطها الوضوء، فإذا صليت أنت على غير وضوء صارت هذه الصلاة غير صحيحة، باطلة. ومن شرط البيع مثلا أن الإنسان يملك هذا المبيع، يملك هذه السيارة، يملك هذا البيت، ما يأتي يقول لك: أنا أبيعك بقرة زيد أو أبيعك بيت عمرو، هذا ما يصلح، لابد أن يكون مالكا لما يبيع. قال: ومثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. كما ذكرنا مانع من موانع مثلا البيع الجنون، ولذلك يذكر الجهات المعنية بهذا، يذكرون في صدر الاتفاق أنه يقولون: جاء فلان يحمل بطاقة رقم كذا، يمني عاقل بالغ، يقولون عاقل بالغ، يؤكدون بكامل قواه العقلية إلى غير ذلك من الأشياء التي تبين أنه لا مانع من عقد هذا البيع، واضح؟ فإذا كان كذلك فنعم. قال: فإذا فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. فإذا فقد الشرط أو فقد الشرط في العبادة، قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، هذا واضح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. إنسان قاعد مثلا بعد صلاة العصر يقرأ قرآن إلى أن جاءت الساعة 5:30، قام يريد أن يصلي نافلة لله، أنا أريد أتنفل لله جل وعلا، فحينئذ نقول أن هذا النفل على قول بعض العلماء يعد باطلا باعتبار أنه صلى في وقت النهي، لأن عندنا كما سيأتي إن شاء الله يعني في قاعدة عند أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد على الخلاف الدائر. قال عفى الله عنه: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. مثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة، الشيخ قيد من الذي تلزمه الجمعة؟ المقيم، الرجل، طيب، البالغ، واضح؟ هذه من ضمن الشروط التي تلزم. فإذا كان إنسان عاقلا بالغا مقيما غير مسافر، ذكرا ليس أنثى، هؤلاء تلزمهم الجمعة. لكن يأتي إنسان امرأة تبيع لامرأة في وقت بعد الأذان، نقول هنا الجمعة لا تلزم النساء، ليست واجبة على النساء. فالمرأة إذا باعت بعد الأذان الثاني بعد أذان الجمعة لا نقول أن بيعها فاسد. لما؟ لأنها لا تلزمها الجمعة. طيب، قال بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، معناها أنه كذلك حتى الذين تلزمهم الجمعة قد ماذا؟ قد يكون بيعهم لضرورة. مثلا إنسان أذن الجمعة وقامت الجمعة أو شيء من هذا القبيل، وحصل له ظرف طارئ، عنده مثلا أهله في المشفى وهم قالوا له يحتاجون مثلا دواء فلاني، فهو يذهب إلى الصيدليات ويشتري الدواء على الوجه الضرورة. فمثل هذا من الوجوه التي يباح. فقيد الشيخ رحمه الله جميل، يدل على فقهه رحمه الله. طيب، الآن انتهينا من الكلام عن الصحيح، بقي أن نتكلم عن الفاسد، وقد ألمحنا إليه فيما سبق. قال عفى الله عنه: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. يقال فاسد معنى ضاع، ضاع بغير فائدة، بغير أن يستفاد منه. قال: واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كانها أم عقدا. يعني عكس الصحيح. الصحيح أنت تريد من تحقق هذه العبادة أو المعاملة أنك تريد الأثر. أنت تصلي الصلاة تريد الأثر، إيش هو؟ تريد أولا الثواب، تريد أن الله، أو أولا أن تبرأ ذمتك من أداء هذه العبادة. الأمر الثاني أنها تسقط الطلب. الأمر الثالث أنك تريد رضوان الله عز وجل، و من ضمن الأشياء التي ترجو تحققها. فإذا وقع في هذه العبادة ما يفسدها فحينئذ ما حصل المطلوب، ما حصلت الأشياء والآثار التي ترجو أن تتحقق من وراء هذه العبادة. وهكذا أيضا في العقود. قال: فالعقد في العبادات، أو فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها. إنسان قام في صلاة مثلا أو قبل الفجر، فكانت الساعة معطلة، أو يعني قام ونظر إليها كأنها قد مضى الوقت، فقام وهو أسيف يظن أنه قد مضى أمر الصلاة، ثم صلى، توضأ وصلى، بينما وهو يصلي قاعد، أو بينما هو يصلي أو انتهى من صلاته وهو في أثناء الذكر أو جالس يقرأ قرآن، سمع المؤذن يؤذن فانتبه أنه قد صلى قبل الأذان. فحينئذ نقول إيش؟ ما برئت ذمته، بقيت الذمة إيش؟ مطالبة بأن يؤدي الصلاة مرة أخرى. وهكذا لا يسقط به الطلب، فيلزمه أن يعيد، لأنه قام بها ماذا؟ قام بها مانع، وهو تخلف السبب الذي هو دخول الوقت أو الشرط، على التفصيل الذي عند الفقهاء. قال: والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. إنسان يبيع شيء مجهول، فالأثر الذي أنت ترجو تحققه، إنسان يقول لك: يا أخي اليوم جاءت بضاعة ما شاء الله، تشتري؟ قال: أشتري. بكم؟ قال: حول لي 10,000. طيب، إيش هو هذا الذي تبيعه؟ وإيش هذا الذي تشتريه؟ هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع، وهي من أنواع بيوع الغرر. لا يصلح أن تبيع شيئا يكون مجهولا، لابد أن يكون معلوم الصفة، يكون معلوم الصفة. أما إذا كان مثلا هو غير موجود لكن أنت تعرف الصفة، كمثل الآن هذه الهواتف الذكية، تعرف صفة الهاتف الفلاني، صفته كذا وكذا وكذا، لا يلزمك أن تراه بعينك، أنت تعرف الصفة فيكون هذا معلوم، لكن المجهول هذا. قال عفى الله عنه: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، ويلمح رحمة الله عليه إلى حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط. ذكره البخاري وغيره وكلاه متفق عليه عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه أو عنها وأرضاها. قال: عفى الله عنه الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. هذا على طريقة الحنابلة أن الفاسد والباطل كلاهما متفق المعنى أي مترادف، فيقال فاسد ويقال باطل، وهذا على قول جمهور العلماء. لكن الحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين: الأول في الإحرام، يعني بعد أن يحرم الإنسان بالحج أو العمرة. قال: فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. يقال حج فاسد، إنسان الآن نوى أو أحرم بالحج تمتعا، طيب حج تمتعا فاعتمر وحج بدأ في الحج، وعندنا التحلل الأول الذي هو قبل ماذا؟ الذي هو في اليوم الذي العاشر، في اليوم العاشر من ذي الحجة، فتحلل التحلل الأول، بقي له من أيام الحج كم؟ 3 أيام، الذي هو اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث. هذا الآن يقال له التحلل الأول، حصل أنه جامع زوجته قبل انتهاء أيام الحج، يقال هذا الآن حجه إيش؟ فاسد، ويجب عليه المضي، على قول أكثر العلماء يجب عليه المضي فيه لقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. طيب هذا الفقهاء من الحنابلة يسمونه حج فاسد. لكن إذا كان سب الرب والدين أو قال كلمة يرتد بها من ألفاظ الردة أو فعل، يعني مثلا أخذ المصحف وداسه برجليه، نقول إيش؟ الحج باطل. ليش؟ لأنه أتى بشيء مفسد للإسلام. هذا من ضمن الفروق التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب. الموضع الثاني قال: في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. في النكاح يعني في الزواج، قال بعض العلماء: الأشياء التي وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، مثلا الجمهور يقولون أن النكاح بلا ولي فاسد، أبو حنيفة عفى الله عنه يقول: بل هو صحيح، لا يلزم أن يكون هناك ولي. هذا النوع من أنواع النكاح يسميه الفقهاء فاسد. ليش؟ لأنه وقع فيه خلاف بين الفقهاء. وأما ما أجمعوا عليه، ما حصل فيه خلاف، فيسمونه باطل، مثل المرأة التي تنكح في أثناء عدتها، امرأة طلقها زوجها، وهذا من جهل كثير من العامة، يكون طلقها الزوج بمجرد أن يقول أنت طالق، تظن هذه المرأة أنه انتهت العلاقة، خلاص ما عاد له أي دخل ولا يصلح لها زوج وما إلى ذلك، فتأخذ أغراضها وتذهب إلى بيت أبيها، وهم بجهلهم مباشرة يأتون برجل ويزوجوها عليه. طيب المرأة ما زالت في أثناء العدة، ما يفهمون هذا، فيأتي يقول له خلاص، يأتون بالمأذون ويقولون: فلان هذه الورقة، جاب الورقة وانتهى الموضوع، يلا الآن اعقدوا. فإذا نكحت المرأة في عدتها فنكاح باطل باتفاق الفقهاء، ما هناك خلاف إطلاقا. إذن هذا النوع من أنواع الأنكحة متفق عليه، النكاح الذي هو في أيام العدة، فإذا نكحت في أيام العدة بطل النكاح الثاني. هذا من ضمن الفروق التي ذكروها. طيب، وفرق الحنفية، هذا من باب يعني كما يقولون فائدة أخرى إضافية، فرق الحنفية بين الباطل والفاسد بفرق حقيقة له ثقله، وهم أنهم قالوا أن الباطل ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، الباطل ما كان ممنوعا بأصله ووصفه. إيش يعني بأصله؟ يعني أصل هذا الشيء محرم، مثل الآن بيع لحم الخنزير، الخنزير محرم أو لا؟ محرم باتفاق العلماء. طيب إذا جاء زيد وعمر، عمر عنده خمر وزيد عنده خنزير، قال يا زيد تبيعني لتر من الخمر وأبيعك كيلو من لحم الخنزير، نقول هنا إيش؟ هذا البيع ممنوع بأصله ووصفه، أصله الذي هو أن الخمر حرام والخنزير حرام، طيب والطريقة التي أتوا بها بالصفة بيع مقايضة هذا أيضا باطل. طيب أما الفاسد فهو ما كان ممنوعا بوصفه لا بأصله، أصل المعاملة جائزة لكن طرأ عليها صفة معينة جعلته يكون حراما ويكون فاسدا، قالوا كالبيع بعد أذان الجمعة، أصل البيع إيش؟ بيع والشراء مباح وأحل الله البيع، لكن لقيام الصفة والوقت، إنسان يبيع ويشتري كل يوم، جاء وقت الأذان وهو فاتح البقالة، بمجرد أن يسمع النداء صار البيع ليش؟ حرام، ما يجوز له أن يبيع، واضح؟ فقالوا هذا كان ممنوعا بوصفه لا بأصله، أصل البيع إيش؟ مباح، لكن لما طرأ عليه طارئ التوقيت والأذان الجمعة وما إلى ذلك فحينئذ صار ممنوعا بوصفه دون أصله. طيب أنا كنت وعدت بأن نذكر فروقا بين الباطل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لكن على جهة العجالة الأحكام التكليفية لابد فيها من أن يكون القائم بها بالغا، أن يكون القائم بها عاقلا، أن يكون القائم بها عاقل. طيب ولا تتحقق إلا في حق العقلاء، وذكر بعض أهل العلم أيضا البلوغ، وإن كان فيها يعني نزاع بين العلماء، يقولون البلوغ وأيضا العقل، لا بد أن يكون المكلف بالغ عاقل. أما بالنسبة للخطاب الوضع فلا يلزم ذلك، خطاب الوضع يعني الأمور التي قد تحصل حتى من الحيوان، إنسان عنده كلب، وهذا الكلب حصل أنه عقر شاة إنسان، هجم على شاة إنسان فقتلها، فماذا نقول؟ نقول يلزم صاحب الكلب أن يؤدي إيش؟ ثمن هذه الشاة، وإن كان من القائم بهذا الفعل؟ الكلب ليس بمكلف، لا عاقل ولا بالغ. طيب وحينئذ أيضا ولا كذلك هم بني آدم، وفوق هذا نلزم صاحب الكلب بأن يؤدي الحق الذي لصاحب الشاه، وهكذا أيضا المجنون إذا ما قتل فإنه يلزم أهله وذويه، يلزمهم أن يؤدوا الدية. أما من ناحية الصيام فلا صيام عليه لأنه غير مكلف، كذلك لو كسر الطفل الصغير زجاج الجار نقول كذلك يلزم أهل الطفل هذا أن يؤدوا ما على هذا أو قيمة ذلك ماذا الزجاج، واضح؟ هذا من ضمن الفروق، أنه لابد أن الأحكام التكليفية لابد أن يكون فيها بلوغ وعقل، أن يكون صاحبها عاقل وبالغ، الواجب والمستحب وما إلى ذلك كلها لابد أن يكون في صاحبها القائم بها بالغ عاقل. أما بالنسبة للأحكام الوضعية فلا يلزم أن يكون بالغا ولا عاقلا. أيضا من ضمن الفروق أن الأحكام الوضعية لابد أن تكون في حيز قدرة وعلم هذا الإنسان، أن يكون قادرا مستطيعا وعالما بثبوتها. طيب، أما بالنسبة للأحكام الوضعية فلا يلزم أن يكون صاحبها عالما، ولا كذلك لا يلزم حتى ولو لم يكن قادرا فإنها تترتب الآثار على الفعل. مثاله كما ذكرنا الآن، هذا الإنسان كان عنده في المثال السابق الكلب أو الحيوان المفترس أو غير ذلك، فهو فعل هذا الشيء وليس له علم، هذا الشيء حصل بغير علمي، فكيف تقول أو يلزمني ذلك؟ لأن هذا يكون متعلق بحقوق الآدميين. هناك فروق كثيرة، لكن لقصر الوقت نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا. قال عفى الله عنه وغفر له، قال: العلم. ومناسبة الكلام عن العلم في أصول الفقه أنه يعني أراد أن يتكلم عن علم وما يتعلق به من أضداد وغيرها، لأن معرفة هذه الأحكام مهمة على جهة العلم أو الظن أو على حسب ما سيأتي من الأقسام التي ستمر بنا. قال عفى الله عنه: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم إدراك الشيء، الإدراك هنا إدراك الشيء قد يكون يعني ماذا، إدراك نسبي، هناك من يكون عنده علم يقيني وهناك من يكون عنده علم ماذا أقل من ذلك، كلهم بحسبه على حسب الآلة التي تخولك للوصول إلى هذا العلم. لكن العلم بأصله قالوا أن يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. طيب، الإدراك بمعنى الإحاطة، الإدراك بمعنى الإحاطة، أنك تحيط بالشيء طيب على ما هو عليه، على ما هو عليه. لكن حتى هذا الإدراك قد يكون إدراك نسبي، يعني نحن مثلا الآن ننظر حولنا، هناك أعمدة وهناك مراوح وهناك وهناك، فالآن بالنظر إلى هذا العمود نحن نعرف أن هذا العمود الذي عنده دراية، عنده دراية يعرف أن هذا العمود في داخله أسياخ حديد، وكلما زاد علم الإنسان بالتفاصيل، أنا مثلا قد أعرف وغالبكم يعرف أن هناك أسياخ، لكن هل أحد منكم يدرك أن هذه الأسياخ بمقاس كذا وكذا؟ يعني أنا مثلا أعرف أنه لابد أن يكون هذا الأسياخ الموجودة بمقاس 18 أقل شيء، طيب، أو 16، ولا يمكن أن تكون بمقاس 8، لا يمكن عندي أن تكون بمقاس 8، لكن هذه التفاصيل ربما لا يدركها الغير، لكن كل الإدراك يكون أن هذه فيها أسياخ وأنها هناك خرسانة وإسمنت وما إلى ذلك، هذه التفاصيل يختلف الناس في رتبها، واضح؟ لكن الإدراك قد يكون إدراك كما قلنا نسبي، قد يكون نسبي. فمثل الشيخ رحمه الله بقوله: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وهذه قضية عقلية، يعني يعرف الإنسان أن الكل أكبر من الجزء، الكل يعني مثلا البيت كله أكبر من الحمام، واضح؟ البيت الذي هو غرف و مطبخ وصالات وما إلى ذلك، لا شك أنه أكبر من الجزء الذي هو الحمام، هذه تسمى قضية عقلية، والشيخ مثل بها. قال: وأن النية شرط في العبادة، هذه قضية إيش؟ شرعية فقهية. مثل الشيخ بالجانب العقلي والجانب الشرعي، مع أن كلمة أن النية شرط في العبادة هذه لا يفقهها إلا الفقهاء. الآن لو تأتي إلى عامة الناس تقول له: يا أخي النية شرط في العبادة، يقول لك يعني إيش، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ ما يستطيع أن يدرك ذاك الإدراك الذي يعرفه الفقيه، واضح؟ قال عفى الله عنه: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. الآن الإدراك كما قلنا بمعنى الإحاطة، أن يحيط الإنسان بتفاصيل متعلقة بالشيء، والناس تختلف كما ذكرنا، لكن أصل كلمة إدراك معناها الإحاطة. خرج بهذا، بها كلمة إدراك الشيء، عدم الإدراك بالكلية، ما عنده إنسان أو إطلاق أي شيء. قال: ويسمى الجهل البسيط. يعني لو الآن عودة إلى المثال السابق، لو سألنا طفل يعني مثلا في الخامسة من عمره، طيب قلنا له: من أي شيء هذا مبني؟ يقول: هذا بلاط. يعني لو نظر إلى العمود فيقول: هذا بلاط. طيب إيش في البلاط هذا؟ يقول: ما أدري هل هو، ما أدري بالتفاصيل، لا يعرف حاجة اسمها يعني اسمنت، ولا شيء اسمه خرسانة، ولا شيء اسمه أسياخ، ولا تفاصيل، ولا طريقة بناء هذه الأسياخ، ولا كم سيخ في داخل العمود. هذه التفاصيل كلها يجهلها، ولذلك سيعبر بلفظ إيش؟ لا أدري. هذا يسمى إيش؟ الجهل البسيط. الشيخ مثل فقال: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا يسمى جهل بسيط. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه، على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. فنعود إلى المثال: إنسان آخر يريد أن يظهر فلسفة ما، يا فلان هذا العمود من أي شيء مبني؟ يقول: هذا حجر، لأنه يعني عنده من قبل يعرف، أو قد مر ببعض الأعمدة مبنية فقط حجر، مثل البناء القديم الذي كان في الأزمان المتقدمة يبنون حجرا على حجر، ويضعون بينها إما الطين المتماسك اللازب الذي يكون بمثابة الإسمنت، فيقول: هذا حجر ثم لبس بالبلاط. أنت متأكد؟ قال: متأكد. هذا يسمى إيش؟ جهل مركب. هذا يسمى جهل مركب، لأنه أراد أن أو ظن أنه أدرك الشيء، لكن على خلاف ما هو عليه في الواقع، واضح؟ قال: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، يجزم، هذا متأكد يقينا. وهذا حال المبتدع، المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، ويجزم أن هذه العبادات التي يقوم بها من البدع أنها أشياء يحبها الله ويرضاها. قال: عفى الله عنه: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. الآن عندنا ثلاثة تصورات. التصور الأول أن يدرك الشيء لكن ما هو جازم. طيب أنت يا فقيه الآن تقول بأن من قرأ أو إذا صلى المأموم خلف إمامه الذي جهر بالفاتحة أنه لا يلزمه القراءة، أنت جازم؟ يقول: هذا الراجح عندي. من أين أتيت؟ قال: أنا على جهة الظن، لأن هناك أدلة أخرى تنازعني في أن أجزم بما أنا عليه. ومن ذلكم قول بعض الفقهاء: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فإذا كان عندي ظن راجح، ظن غالب، فأسمي هذا الشيء ظن. إذا كان عندي شيء أرجح جانب معين أسمي هذا ظن، ليس جزما. فما جزم به يسمى علم، طيب، وما لم يجزم به يسمى ظن. هذا وجه. طيب، في حال أنه يرجح الشيء الغير صحيح، إذا رجح الشيء الغير صحيح يسمى إيش؟ واهم، يسمى وهم، واضح؟ وإذا بقي معلقا بين الأمرين صار شكا. طيب، قال عفى الله عنه. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، والثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه يعني في الواقع، الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إدراك الشيء كما قلنا الآن، إنسان يقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام، يقول هذا عندي هو الراجح، هذا هو الراجح، فالطريق الذي وصل إليه أو أوصلته لذلك هو الظن ليس الجزم. لكن نقول الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يزني، لا، هذا أمر مقطوع به. الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل النفس المحرمة، نقول لا، هذا لا يقال فيه صحيح، إنما تقول جزما لا يجوز للإنسان أن يزني، لا يجوز للإنسان أن يسرق، لا يجوز للإنسان أن يعق أباه إلى غير ذلك. لكن هذه المسألة، قراءة الفاتحة، السجود على اليدين أو على الركبتين، القبض بعد الاعتدال أو عدم القبض، الإرسال، قضايا كذلك كثيرة. طيب، إذن هذا إذا توصلت إلى الشيء وكان صحيح ما رجحته فيقال هذا الوصول ظن، والعكس إذا رجحت المرجوح، إذا رجحت المرجوح صار حكمي أو وصولي إليه وهم. والمسألة نسبية، المسألة نسبية، أنا أقول بأن من يرى أن القراءة بعد الإمام لازمة فيما جهر وفيما لم يجهر، أقول حكمه وهم، وهو يقول العكس، وهو أيضا يرميني بالمثل ويقول من يقول بأن من يلزمه القراءة بعد الإمام واهم. فالمسألة نسبية. طيب، المسألة نسبية. في حال استواء طرفي المسألة نقول وقع الإنسان إيش في الشك، وكل هذه المذكورات لها أحكام متعددة. إيش الفائدة من معرفة هذه التفاصيل؟ فائدتها أنك يا طالب العلم تستطيع التمييز بين المسائل، وتعرف أنه إذا وقع لك شك إيش يكون، كيف يكون تصرفك أمام هذه الأمور المشكوك فيها، هل يلزمك يعني ما تبرأ به الذمة إلى آخر التفاصيل يطول ذكرها. قال عفى الله عنه وغفر له: أقسام العلم. ما دام أننا عرفنا أن العلم وما يضاده اللي هو الجهل، وما يتعلق أيضا بالتفريعات الأخرى، الجهل البسيط، الجهل المركب، الظن، الوهم، الشك، هذه كلها لابد أن يكون عندك فيها ولو رؤوس كما يقولون أقلام. قال: أقسام العلم. وهذا التقسيم باعتبار من؟ باعتبارنا نحن الخلق، وإلا فلا يجوز أن يقول في حق الله عز وجل بأن علمه أقسام، فعلم الله واحد، علم الله واحد. وحقيقة التقسيم، تقسيم العلم الذي يذكر في أصول الفقه، حقيقة أنه لفحة وهروب من تقريرات المعتزلة في ذلك، لكن جرت عادة الأصولين ذكر ذلك باعتبار الواقف على الأحكام. قال: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. ضروري ونظري، إيش يعني ضروري؟ العلم الضروري الذي يحصل عندك في قلبك، لا تستطيع أن تكذبه ولا أن ترده، يحصل لك بغير تدخل منك. يعني مثلا الآن، هل تستطيع أن تنفي أننا في النهار؟ الآن هل الآن تستطيع أن تقول لا نحن في الليل؟ تستطيع أن تقول ذلك، حتى لو قلت فأنت إيش؟ تغالط من؟ تغالط نفسك. إذن أنت عندك الآن علم، حصل عندك ضرورة، ضرورة بمعنى أنه شيء من العلوم حصل بغير تدخل منك، بغير أن يحصل عندك تدخل في إدراكك لهذا الشيء. فلو قال قائل نحن الآن في الليل لضحك عليه الناس، يقول له أنت تغالط نفسك. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت، شوف، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون كان على يقين أنه كاذب. ومن هذا الباب ما وقع أيضا بين مسيلمة وعمر بن العاص، والصحيح أنه كان هذا بعد إسلام عمر رضي الله عنه، لما قال له: أما آن لك يا عمر أن تؤمن بي؟ مسيلمة يقول لعمر رضي الله عنه وكان صديقا له في الجاهلية: أما آن لك أن تؤمن بي يا عمر؟ قال: يا مسيلمة، إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. انظر، هذه كانت من أقوى الردود: إنك لتعلم، يعني أنت على يقين، أني أعلم أنك كاذب. وهكذا هذا يسمى إيش؟ علم ضروري. إيش العلم ضروري؟ يعني شيء ينقدح في قلبك ما تستطيع أبدا أن ترده، ما تستطيع أن تغيره ولا ترده، تقول هذا يقينا. الضرر النظري، العلم النظري الذي يحصل بالبحث والتحقيق. مثال: عندنا الآن رجل ما قد عرف ولا دخل المشفى إطلاقا، رجل بدوي في أدغال الصحراء، ما نقول أدغال، نقول في الصحراء، طيب ما يعرف المدينة إطلاقا وما نزلها. سبحان الله، زاره صديق فقال له: تعال آتي بك إلى بلدي، إلى بيتي، إلى كذا. طيب استقلوا سيارة قدر عليهم بحادث مروري، فنقلوا على إثر ذلك إلى المشفى. الرجل ما قد يوم من الأيام دخل المشفى إطلاقا، أفاق، ينظر إلى نفسه إذا بماذا المغذيات في يده، وإذا بأشخاص يلبسون اللباس الأبيض ويعني ما إلى ذلك، وما يدري إيش الذي وقع. فالآن هذا الرجل يحتاج أن يستدل: أين أنا؟ ليش؟ لأنه ما يعرف المشفى ولا يعرف التفاصيل، إيش هذا الذي في يدي؟ إيش هذا الذي في رجلي؟ الشاش هذا والقطن وما إلى ذلك، إصلاح الكسور، ما يدري التفاصيل هذه. فيحتاج إلى إيش؟ إلى أن يسأل. فمجرد سؤالاته هذا بحث ينظر فيه ليصل إلى نتيجة التي هي أنه في المشفى. واضح؟ فإذن هذا يسمى علم نظري الذي يحتاج إلى بحث وتحقيق. قال عفى الله عنه: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارقة، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله. إذن هذه التمثيلات أو أمثال أتى بها الشيخ رحمه الله ليبين لنا قضية الضرورة. الضرورة شيء ينقدح في النفس ما يستطيع الإنسان أن ينكره. قال: والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجود النية في الصلاة. إنسان يعطيك الآن عملية حسابية، يقول لك مثلا 70 في 12، أنت ما تستطيع أن تقول بالضرورة مباشرة هكذا، تحتاج أن تأخذ القلم وتبدأ تضرب هذا الرقم في بعضه، تقول له النتيجة بعد هكذا. هذا يسمى إيش؟ بحث ونظر. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يوصلك إلى أن الأحكام التي نحن سنأخذها في الفقه تكون على وجهين: أحكام تصل إليها بالضرورة، طيب خلاص مجرد أنك تدرك أو تسمع عنها يحصل لك ضرورة أنها كذا وكذا، سواء كان بالحل أو بالتحريم. وهناك أحكام تحتاج إلى بحث وتحقيق. مثال: أنك تعلم أنه لا يجوز لك أن تشرك بالله عز وجل، هذا العلم إيش؟ ضروري. يحصل فيه ضرورة. ولذلك قال الله عز وجل كما جاء في الحديث قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكل مولود يولد على الفطرة، فهذه الفطرة هي التوحيد، فطرة هي التوحيد. كل إنسان حتى الأطفال قبل أن يتأثروا بمحيطهم وبيئتهم إذا ما سئلوا أين الله تراه يشير إيش؟ إلى السماء. هذا شيء ينقدح في النفس، هذا يقال علم ضروري. طيب هناك أحكام أنا أستطيع أن أقول أن الناس يصلون إليها ضرورة، لذلك تجد أن العلماء يعبرون بلفظ يقولون هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة. اسمعون هذه الكلمة، هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة. مثال: تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم عقوق الوالدين، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب مثلا بر الوالدين، وجوب النفقة على الأبناء والزوجات، هذه كلها أشياء إيش؟ معلومة من الدين بالضرورة. من أنكرها كفر، لأنه يكون مكذب للكتاب والسنة في أشياء ما تحتاج أن الإنسان يقول أن سأعمل بحث. لو قال قائل الآن يا أخوان أنا سأنظر نعمل بحث عن هل يجوز للإنسان أن يتزوج مثله، يعني الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، هذه الدعوة الآن إلى المثلية الخبيثة في زماننا هذا، نقول له بمجرد أن يقول أنا سأعمل بحث هل يحل أو لا يحل نقول كافر، يكفر، لأنه إيش؟ يكون قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فالدعوة إلى المثلية كفر، من لأن ذلك يكون طعن في أمور معلومة ما هناك فيها خلاف بين العلماء، واضح؟ فكذلك أما الأشياء التي هي محل نظر بين العلماء، يعني بالحل أو الحرمة، بالوجوب أو الاستحباب، هذه إذا تفعل فيها بحث يسمى علم ضروري، علم نظري. طيب مثل ما مثل الشيخ رحمه الله تعالى قال كالعلم بوجوب النية في الصلاة، يعني أنك ما تستطيع أن تصل إلى كون النية واجبة في الصلاة إلا بعلم تحتاج معه إلى نوع من الضرورة، علم من النظر. قال عفى الله عنه وغفر له، قال الكلام، ومناسبة أيضا كذلك الكلام عن الكلام أن هذه الأحكام التي نحن نريد أن نقرأها الآن مستقاة من الألفاظ ومأخوذة من الألفاظ، ولا بد لهذه الألفاظ أن تكون مركبة من جمل، والجمل التي هي الكلام العربي لا نستطيع أن نعرف تفاصيله حتى نتوصل لمعرفة ما المراد بكلام المتكلم. طيب معرفة إيش تركيب الكلام وما إلى ذلك هذا مهم، ولا الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما سيطرق التفاصيل هذه المذكورة في علم النحو، إنما سيطرق هذا الكلام باعتبار نظرة الأصولي. وخذوها مني إخوة، نظرة الأصول للغة أدق من نظرة النحو، لا أبالغ في ذلك، نظرة الأصول للغة أدق من أهل اللغة أنفسهم. كيف هذا؟ الآن النحوي إذا جئت وقلت له هذه عين سيعربها، سيقولها مبتدأ وخبر، إيش حصل عندي؟ قال حصل عندي فائدة، لأن الكلام إذا كان مركب من مبتدأ وخبر تمت إيش؟ الفائدة. يقول هذا حصل في عندي فائدة، يقول للأصول لا ما حصلت الفائدة عندي. إيش هي الفائدة؟ الفائدة أن السامع لا ينتظر كلاما بعد تمامه. لكن لو قال قائل إن جاء المعلم وسكت، السامع إيش؟ ينتظر، بقي شيء، بقي أمر. إيش يعني إن جاء إيش؟ إن جاء المعلم، طيب سينتظر هناك كلام معين. الأصولي يقول يا نحوي أنت قلت هذه عين، أنا ما حصلت عندي فائدة. كيف؟ لأن كلمة عين عندي لها معان إيش تريد بكلمة عين؟ هل تريد بها عين الباصرة، عين إنسان، أو تريد بها نبع الماء، أو تريد بها الذهب، أو تريد بها جاسوس، أو تريد بها شبح إنسان على مسافة بعيدة لا يرى ملامح، لا ترى ملامحه؟ إذن يعني النحو يقول له إذا أنا سأزيدك تفاصيل، هذه عين تنبع من الجبل. خلاص الآن هنا النحو سيقول، الأصولي سيقول نعم الآن تمت عندي الفائدة، لأنك ضيقت وإيش وحصرت كلمة عين في المقصود بها نبع الماء، هذه عين تنبع من الجبل. فإذا نظرة الأصولي أدق من نظرة النحوي، فمن من الله عز وجل عليه بأن يحوز هذا العلم ويقرأه قراءة صحيحة يبشر بالخير في كل الفنون. قال عفى الله عنه تعريفه، يريدنا أن نعرف الكلام. قال الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، لفظ موضوع لمعنى. عندنا الألفاظ قد تكون يعني كما يسميها الفقهاء أو كما يسميها النحاة مستعملة، وعندنا ألفاظ تكون إيش مهملة. إيش معنى مهملة ومستعملة؟ مهملة بمعنى أن العرب ما تكلمت بها، ما تكلم العرب بها، وهذه الألفاظ نحو ما ينطق به الأطفال في أول كلامهم. تأتي إلى طفل عمره سنة ونصف يأتيك بهذرمة ما تدري إيش يقول، هذه ألفاظ لكنها إيش ليست مستعملة، ليست مستعملة. اللفظ المستعمل هو الذي يستعمله العرب في محاوراتهم، وخذها فائدة، ما هناك لفظ استعمل أو هناك لفظ في كلام العرب إلا لابد أن يمر بثلاثة مراحل، كل لفظ لابد أن يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الوضع، مرحلة الوضع يعني أن يوضع هذا اللفظ. المرحلة الثانية مرحلة الاستعمال، مرحلة الاستعمال. المرحلة الثالثة مرحلة الحمل. طيب مرحلة الوضع إيش يعني الوضع؟ ينتج لنا شيء معين، ينتج لنا شيء معين. مثلا الآن الأطباء يصنعون دواء معين، هذا الدواء الآن لابد أن يضعوا له اسما حتى يميزوا عن بقية الأدوية. طيب صنعوا دواء يصلح لأن يذهب الحمى، قالوا إذن نحن سنسمي هذا الدواء، نسميه بارستامول، سنسميه إيش بارستامول. طيب هذا الآن وضعوه، قالوا نضع هذه الكلمة لهذا الشيء، فصار البارستامول علم على هذا الدواء الذي يدفع الحمى. طيب الآن جت مرحلة الاستعمال، صار الطبيب يكتب هذا الاسم للصيدلي، الصيدلي بمجرد أن يرى كلمة بارستامول يعرف أن هذا المريض إيش مصاب بالحمى أو نحوها فيصرف. ثم يأتي الحمل، الحمل هو أنك تسمع هذه الكلمة، بمجرد أنك تسمع هذه الكلمة تعرف أن المقصود بها كذا وكذا، واضح؟ وكنت وعدتكم بأن أذكر لكم قصة الخنفشار، طبعا الخنفشار هذه من باب التنزيل لهذه القاعدة التي ذكرناها. رجل ذكر أنه من أهل العراق، فكان هذا الرجل لا يسأل عن قضية إلا ويقول فيها شيء، يفتي، رجل يتكلم في كل شيء، حتى قال الناس لا يمكن أن يكون هذا قد حاز العلوم كلها، ما يمكن أبدا، ما هناك إنسان إلا ولا بد أن يجهل. فقالوا ماذا نصنع حتى نبين ما عنده؟ قالوا نأتي بشيء مثل الألفاظ التي إيش مهملة. كيف ألفاظ مهملة؟ قال أنت الآن ركب كلمة، أشتأتي انتقل أنا سأتي بحرف الخاء والثاني كذا كذا، إلى أن ركبوا كلمة خنفشار. طبعا لو تفتح كتب اللغة من أولها إلى آخرها ما ستجد أن كلمة خنفشار لها أصل، ما أبدا، ما يمكن، ما هي مثل كلمة ذهب يذهب ذهابا، هذه لها أصل، لها أصل تركيب. فقالوا إذن يا شيخ ما هو الخنفشار؟ فقال بدأ الرجل يريد أن يكذب: الخنفشار نبات ينبت في اليمن. أبعد، طبعا هو عراقي يريد أن يبعد الناس من من من بلده، يذهب بهم إلى بلد بعيد اليمن. ينبت في اليمن إذا أكلته الدواب فعلت، وإذا وقال رسول الله، وبدأ يريد أن يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا حسبك، أنت اليوم الخنفشار. صار كلمة خنفشار الآن إيش؟ صارت علم على كل من يتقول ويكذب ويتكلم بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآن طلاب العلم يعرفون أول ما يقولون فلان خنفشار يفهمون كلمة خنفشار إيش؟ متعالم، واضح؟ مع أن كلمة خنفشار لا أصل له، لكن صارت الآن إيش؟ موضوعة، أخرجت من حيز المهمل إلى حيز المستعمل. مثل نظير ما قلنا لكم الآن في تسمية الأدوية، صار الآن كلمة خنفشار وضعوها لإيش؟ علم على الرجل المتعالم، صار الاستعمال لها والحامل كذلك. يعني كل من يعرف هذه الكلمة مجرد أن يقولون والله زيد من الناس خنفشار يفهم، أول ما يسمعها يفهم. إذن حصلت عندنا الثلاث إيش؟ المراحل: مرحلة الوضع، ومرحلة كذلك الاستعمال، ومرحلة إيش؟ الحمل. الحمل يعني سماع هذه الكلمة، مجرد أنك تسمعها تفهم معناها، واضح؟ فإذن كلام العرب موضوع لمعنى، لفظ موضوع لمعنى. قال عفى الله عنه: واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، مبتدا وخبر. قال: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، يعني أقل ما يتألف منه الكلام قالوا اسمان باعتبار الاستقراء. يعني من أين عرفنا هذا؟ باستقراء كلام العرب، يعني جمعوا كلام العرب، سبروه كل الكلمات التي يتكلمون بها، بدأوا يفصلون، رأوا أنها لا تخرج عن هذه التفصيلات، إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون أفعال، وإما أن تكون حروف. طيب، كلام العرب كله، فلكن ما يتألف منه الكلام لابد أن يكون من هذين النوعين: أسماء أو أفعال مع أسماء. مثل الشيخ بمحمد رسول الله، ومثل أيضا بالمثال الثاني استقام محمد. قال: وواحد الكلام كلمة، واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي اللفظ الموضوع لمعنى. هنا كما ذكرنا هذا اللفظ مفرد. قال: وهي إما اسم أو فعل أو حرف. لفظ موضوع يعني وضعه العرب وجعلوه لمعنى، كما ذكرنا لكم الآن لما ابتكر الأطباء وصنعوا هذا الدواء ما يمكن أن يجعلوه هكذا هملا بدون تسمية، بدون تسمية لابد أن يضعوا له اسما حتى يميزوه عن غيره. فقالوا: إذا نسمي هذا الدواء الرافع للحمى نسميه باراستامول، فهو موضوع للفظ موضوع لمعنى معين ولذات معينة. وهذه الكلمة، هذه الكلمة لا تخلو من ثلاث أحوال: إما أن تكون اسما، أو تكون فعلا، أو تكون حرفا. طيب، لعل الوقت قد داهمنا، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول شيخ: هناك امرأة تزوجت من رجل، لكن عندما جاء يتزوجها وجعلت المرأة عمها وكيلا لها، هل هذا الزواج باطل أم فاسد، علما بأن أباها كان رافضا على زواجها من هذا الرجل؟ الظاهر أنه إذا كان الولي الأمر، ولي الأمر اللي هو الأب، غير قابل، فالنكاح ليس بصحيح، النكاح ليس بصحيح ولا يجوز، إلا إذا كان هذا الأب عاضل، يعني ما أراد أن يزوج المرأة وإن كان هذا الزوج كفر، فإنها بعد تسحب منه الولاية، تذهب إلى القاضي ويوكلون غيره، يوكلون العم أو الابن إذا كان عندها ولد أو غير ذلك. بالنسبة لفرس النهر، فرس النهر مفترس يأكل بناب، الظاهر أنه لا يجوز أكله. قال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجع أبدا، وهو الآن يريد أن يراجعها، ماذا يعمل؟ إذا طلقها وخرجت عدتها عليه أنه إذا أراد أن يراجعها يرجعها بعقد جديد ومهر جديد، وتكون هذه الطلقة محسوبة عليه، تكون محسوبة عليه. ما حكم زواج المعتدة؟ يكون كحكم الزواج أو نعم من غير ولي، من حيث أن يكون كحكم الزنا والأولاد يكون غير شرعيين؟ لا، النكاح المعتدة إذا كان عن جهل، إن كان عن جهل فيعاد، يعاد صياغته، يعاد العقد من جديد إذا كان عن جهل، لأن كثير من هذه المسائل قد ربما كما ذكرنا أنها قد يجهلها بعض الناس فتعاد، إذا أعيد العقد إذا وجد أولاد فإن شاء الله هم يكونون شرعيون. لكن إن كان الإنسان على علم بأنه لا يجوز النكاح المعتدة ونحو ذلك فلا يكون الأولاد شرعيون، لا يكون الأولاد شرعيون. وهناك خلاف بين العلماء في قضية استلحاق الأولاد، هناك خلاف بين العلماء في قضية استلحاق الأولاد، والظاهر جوازه، إن إذا استلحق الأب، إذا استلحق الرجل الأولاد فإن شاء الله تعالى لا مانع، ولا يكون هو بمعنى الزنا، لا يكون هذا بمعنى الزنا، لأنهم يظنون أنه زواج، والزنا لابد أن يكون إنسان فيه عالم بأنه زاني. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، والله منه.